بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم. ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، بل يستحب ذلك. أخذنا هذا ولا وقفنا عليه؟ نعم وقفنا عليه. طيب، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يتولى خطبتي الجمعة من يتولى الصلاة، فيجوز أن يخطب شخص ويصلي شخص آخر، لكن المستحب والأفضل أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. قال: لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين، يعني كما لو جمعوا بين الظهر والعصر فصلى الظهر إمام وصلى العصر إمام، لأن الصلاتين منفصلتان عن بعضهما، فكذلك الخطبة والجمعة منفصلة الخطبة عن الجمعة. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ولا يشترط حضور متولي الصلاة الخطبة. أيضا لا يشترط أن يكون من يتولى الصلاة في الجمعة قد حضر الخطبة، فلو حضر إنسان متأخرا مع إقامة الصلاة ما حضر الخطبة، يجوز أن يصلي الجمعة إماما، لا يشترط أن يكون قد سمع الخطبة. قال: ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. الخطبة هنا ما يبطلها وما لا يبطلها كالأذان، كما مر معنا في ما يبطل الأذان الفاصل الطويل، فالخطبة يبطلها الكلام المحرم ولو يسيرا. يعني لو أن إنسان يخطب ثم قطع الخطبة وقال كلمة واحدة غيبة أو نميمة، فهذا يبطل الخطبة لأنه كلام محرم، يبطل الخطبة لأنه كلام محرم. أما والمصنف يقول ولو يسيرا لأنه محرم. أما الكلام المباح فلا بأس، كلام مباح في الخطبة لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كلم وهو يخطب، كلم وكلم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس. لكن لا يكون الكلام طويلا، يعني لا بأس أن يتكلم بكلام مباح لكنه يسير. أما إذا كان طويلا يفصل في الخطبة ويفرق بعضها عن بعض فإنه لا يصح، فإنه يبطلها. قال: ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. قال: ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. خطبة الجمعة يقول المصنف لا تجزئ إلا باللغة العربية، لكن بشرط أن يكون عاجزا عن العربية، فإذا كان عاجز يجوز بغير العربية. فهو يقول: ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. الإنسان إذا كان قادرا على العربية لا يجوز أن يخطب إلا باللغة العربية، أما إذا كان عاجزا عنها فلا بأس يخطب بلغته، ومن العلماء من يقول يخطب بلغة القوم الذي يصلي بهم. هذا في الحقيقة يعني هو الأقرب، لأن الإنسان قد يحسن العربية، قد يحسن العربية لكنه يخطب في عجم، قد يكون هو أعجمي منهم ويعرف العربية لكنه لو خطب في العربية ما فهموا منه كلمة واحدة، كلمة واحدة، فليخطب فيهم بالعربية على رأي المصنف يخطب باللغة العربية ولا يفهم الخطبة إلا هو، صح ولا لا؟ وعلى القول الثاني أن يخطب بلغة من أمامه، يخطب بلغة من أمامه، وهذا في الحقيقة هو المتوجه، لأن الغرض من الخطبة، الغرض من الخطبة الوعظ ترقيق القلوب وتوجيه الناس، فإذا كان يكلمهم في كلام لا يفهمونه ما حصل المقصود، ما حصل المقصود. فنقول نعم الأصل اللغة العربية، هذا الأصل ولا يجزي بغيرها، لكن لو كان القوم الذي أمامه له لغة فيخطب بلغتهم، يخطب بلغتهم إذا كانوا لا يفهمون، لا يفهمون العربية. قال رحمه الله تعالى: ومن سننهما، أي الخطبتين، أن يخطب على منبر، يعني من سنن خطبته الجمعة أن يخطب على منبر، على منبر يعني على مكان مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر، قال لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع، وهو الارتفاع. واتخاذه سنة مجمع عليها، يقول اتخاذ المنبر هذا سنة بالإجماع، كما نقله النووي، قال قاله في شرح مسلم، قال في شرح مسلم، يعني الذي شرح صحيح مسلم، الذي شرح صحيح مسلم، والذي شرح صحيح مسلم من هو؟ النووي رحمه الله. فيقول هو سنة بالإجماع، اتخاذ المنبر سنة بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل اتخاذ المنبر يخطب على جذع، يخطب على جذع، وربما اعتمد على قوس أو عصا، لكن لما اتخذ المنبر ترك ذلك كله، لما اتخذ المنبر لم يعتمد لا على قوس ولا على عصا ولا جذع، اتخذ المنبر. قال ويصعده على تؤده، يعني متأني، يصعده متأنيا إلى الدرجة التي تلي السطح، إلى الدرجة التي تلي السطح. والمراد بالدرجة التي تلي السطح التي يستريح عليها، التي يستريح الخطيب إذا دخل وسلم جلس، إذا دخل وسلم جلس، والدرجة التي يجلس عليها هي التي تلي السطح، يرتل السطح، والدرجة التي تحتها هي التي يقف عليها. واضح ولا مو واضح؟ الآن اتخذوا الكرسي، كرسي يكفي، الكرسي الحين أعلى من مكان الذي يخطب عليه، لأنه لو جلس على غير درجة لجلس على الأرض ولشق عليه القيام والقعود، فكان يصلي متخذ درج، يجلس على الدرجة العليا ويخطب على التي تحتها يقف عليها. الآن اتخذ الكرسي يجلس عليه ثم يقوم. قال ويصعد على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، يعني إذا لم يكن هناك منبر فيخطب على موضع عالي، هذا المستحب، هذا المستحب أن يخطب على موضع عالي، لأنه أبلغ، أبلغ في إيصال الكلام إليهم، أو أبلغ في سماعهم له، ولأنهم يرونه إذا كان على مكان مرتفع فإنهم يرونه ويسمعونه ويحصل المقصود، يحصل المقصود. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر القيم الزاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب على الأرض وخطب على المنبر وخطب على بعير وخطب على ناقة، فالسنة أن يخطب على مكان مرتفع، اتخذ منبر إذا لم يحصل مكان مرتفع، إذا لم يكن شيء من ذلك يخطب على الأرض ما في معنى، إذا لم يكن شيء من ذلك يخطب على الأرض. قال أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، لأنه في معنى، لأنه في معنى، لأن الغرض من المنبر الارتفاع، أن يكون مرتفع المؤمنين ويرونه، فإذا كان على مكان عالي أشبه المنبر، أشبه المنبر. قال عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، يقول على يمين مستقبل القبلة، يعني يكون المنبر الذي يخطب عليه على يمين من يستقبل القبلة، فلو أن إنسان أمامه ينظر إلى الخطيب يكون الآن مستقبل القبلة، أين يخطب؟ على الجهة اليمين. على الجهة اليمين، هذا يقول يمين مستقبل القبلة وليس يمينه هو، يمين مستقبل القبلة. هذا إذا خطب على منبر، إذا خطب على منبر. ولماذا قال هذا المصنف؟ قاله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره على يمين مستقبل القبلة، كان منبر الذي يخطب عليه على يمين مستقبل القبلة، على يمين مستقبل القبلة. وهذا هو، والعمل على هذا الآن، العمل على هذا الآن، يعني جل المساجد الآن الخطيب على يمين مستقبل القبلة، على يمين مستقبل القبلة. وقالوا لأنه أيضا، قالوا لأنه إذا كان على يمين مستقبل القبلة فإنه إذا فرغ من الخطبة وراد أن يذهب المحراب سيذهب على على يمينه، سينحرف على يمينه، فيقول استحب أن يكون على يمين مستقبل القبلة. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، يعني إذا خطب في الأرض يكون على يسار المأمومين، على يسار المأمومين. ويقول بخلاف المنبر، بخلاف المنبر. ولا أعلم هل لهم دليل بهذا أو لا. أما المنبر فالدليل فعله عليه الصلاة والسلام، منبره كان على الحال فقالوا يستحب. أما إذا كان على الأرض لا، ما أعلم ما هو وجه التفريق. قال وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. والحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف، لكن سلام الخطيب، سلام الخطيب إذا دخل يسلم مرتين، يسلم مرتين. هذا مذهب الحنابلة الشافعية وجمع من أهل العلم أن يسلم مرتين. السلام الأول على من يواجهه إذا دخل، السلام الأول على من يواجهه إذا دخل، فإذا دخل يسلم على من أمامه، هذا سلام خاص، سلام خاص. المرة الثانية إذا استقبل المأمومين، إذا صعد على المنبر استقبل المأمومين يسلم سلام عام، يسلم سلام عام. أما المالكية والحنفية يقولون لا يشرع أن يسلم إذا سلم المرة الأولى، إذا سلم أول ما دخل، أول ما يدخل فلا يسلم إذا صعد المنبر، لا يسلم، يكتفى بالسلام الأول، يكتفى بالسلام الأول. لهذا ذهب مالكية والحنفية، ولأن السلام لا يعاد مرة أخرى، لا يعاد مرة أخرى. والصحيح الأول صحيح أنه يسلم إذا صعد على المنبر، لأن السلام إذا صعد على المنبر هذا هو الأصل، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما سلامه إذا دخل هذا لحالة عارضة، حالة عارضة، يعني هو لما دخل وقابله بعض المصلين سلم عليه، قابله بعض المصلين سلم عليه. ولهذا لو دخل مباشرة وصعد المنبر فإنه يسلم مرة واحدة، يسلم مرة واحدة، كما هو الآن في بعض المساجد الخطيب لا يراه المصلون إلا إذا صعد على المنبر، هذا يسلم مرة واحدة، هذا يسلم مرة. أما إذا كان يدخل من جهتهم فيسلم على من يواجهه ويسلم إذا أقبل إليهم بوجهه. قال ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه، في خروجه، يعني كما يسلم إذا خرج إليهم. وإذا قيل خرج إليهم يعني دخل عليهم، يعني ظهر لهم، وليس معناه إذا خرج من المسجد، لا، خرج يعني معناه خرج إليهم، يعني دخل المسجد، دخل عليهم ورأوه، فهنا يسلم. وإذا على المنبر يسلم أيضا كسلامه على من عنده في خروجه. ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. نعم، إذا سلم عليه فإنه يجلس، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لو لم يجلس فلا شيء عليه، لو لم يجلس فلا شيء عليه. لكن السنة المستحب مشروع أن يجلس. قال وأن يجلس بين الخطبتين، أن يجلس بين خطبتين، وهذا مذهب الجمهور أن الجلوس بين الخطبتين سنة، مذهب الجمهور أنه سنة، مالكية الحنفية والمالكية والحنابلة، مذهب الحنفية ومذهب المالكية والحنابلة وجمهور أهل العلم أن الجلوس سنة، أن الجلوس بين الخطبتين سنة. وأما الشافعية فيقول واجب، الشافعية يرون أن الجلوس بين الخطبتين واجب، لكن الأقرب الجمهور، الأقرب الجمهور أن يجلس وتكون جلسة خفيفة، ليست بطويلة، ليست بطويلة كثيرا، يجلس بقدر ما يفصل بين الخطبتين وبقدر ما يرتاح ويتراد النفس ثم يقوم، ثم يقوم. وأن يجلس بين الخطبتين. طيب إذا كان الجلوس مستحب، إذا لم يجلس فيفصل بين الخطبتين بفاصل، إذا لم يجلس يفصل بينهما بفاصل حتى تتميز الخطبة الأولى عن الثانية، أما إذا لم يفصل بينهما بفاصل فكيف تتميز؟ لا تتميز الخطبة الأولى عن الثانية. فمثلا يختمها وهو واقف ثم يفتتح الأخرى، يختمها وهو واقف ثم يفتتح الخطبة الأخرى، المهم أن يفصل بفاصل يميز الخطبتين عن بعض، يميز الخطبتين عن بعض، لأن الخطبتين ها واجبتان، لأن الخطبتين واجبتان لا بد منهما. قال لحديث ابن عمر السابق، حديث ابن عمر السابق وهو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال وأن يخطب قائما، وأن يخطب قائما لما تقدم، لما تقدم. السنة أيضا أن يخطب قائما، السنة أن يخطب قائما. فهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية أيضا، مذهب الحنابلة، مذهب الحنفية أن القيام في الخطبة سنة، القيام في الخطبة سنة، لأنه مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد فعل، والأصل أن الفعل يدل على السنة، السنة الأصل أن الفعل يدل على السنة، مع أنه عليه الصلاة والسلام داوم على القيام، داوم على القيام، لكنه يعني من الصعوبة بمكان أن يؤثم من خطب جالسا، مع أن هناك من العلماء من يقول أن الخطبة قائما شرط لصحتها إذا كان قادرا، وهذا مذهب مالكية والشافعية، مذهب الإمام مالك وإمام الشافعي أنه أن الخطبة قائم شرط لصحتها، شرط لصحتها، لكن مع القدرة، مع القدرة إذا كان قادرا، إذا كان قادرا. وكعب بن عجرة رضي الله عنه، كعب بن عجرة دخل المسجد مرة، دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الجهم يخطب قاعدا، كعب بن عجرة دخل وعبد الرحمن بن أم الجهم يخطب قائما، فقال أي كعب بن عجرة، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، ثم قرأ الآية وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، هذا صحيح مسلم، صحيح مسلم. فأنكر عليه كعب بن عجرة، أنكر عليه. والسلف رحمهم الله، السلف كانوا ينكرون الشيء حتى لو كان جائزا، حتى لو كان جائزا، ما دام أنه يخالف السنة فإنهم ينكرونه. أما نحن اليوم فنقول للشيء هو واجب أو مستحب، لماذا؟ لأنه إذا لم يكن واجب يعني الأمر سهل، الأمر سهل. ولهذا بعض الناس الآن إذا أحلف على يمين ثم سأل ماذا علي؟ قال إذا حلف على يمين كاذبة، إذا حلف على يمين كذب ما فيها كفارة، اليمين الكاذب ما فيها كفارة، يعني يقول والله إن هذا الشيء كذا وكذا ويكذب، هذه ما عليها، ما عليها كفارة. فإذا سأل قيل له استغفر تب لا تعود مثل هذا، قال علي كفارة علي إطعام، فقيل له لا، قال بس ما علي إلا هذا. طيب التوبة يعني وجوب التوبة عليه أعظم من إطعام 10 مساكين، ليس بأمر الهين أن الإنسان يتوب، ولهذا كان السلف ما عندهم شيء اسمه واجب ومستحب ومكروه ومحرم، ما عندهم الشيء هذا، عندهم الأمر ها أمر والنهي نهي، أنت القضية. لكن لو أن الإنسان ارتكب المحذور أو ترك المأمور فهنا يرتاح، يرتاح إذا علم أنه مستحب، ويرتاح إذا علم أن ما فعل مكروه، لأنه يخاف من الإثم وقد حصل منه هذا الفعل أو حصل منه هذا الترك. أما من حيث الاستسلام لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا لا ينبغي للإنسان أن يقول هل هو واجب أو مستحب، والنهي لا ينبغي أن يقول هل هو مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا أمرتكم بشيء ها فأتوا منه ما استطعتم، هذا الأصل، الأصل يفعل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، محرم ومكروه يجتنب، هذا الأصل. ولهذا السلف كانوا ينكرون على من خالف السنة، قالوا أن يخطب قائما وأن يخطب قائما لما تقدم، لما تقدم حديث ابن عمر السابق، حديث جابر قال ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه السلام. رواه أبو داود عن الحكم بن حزم. والعجيب أن الحديث الذي ورد عن الحكم بن حزم مع أنه ضعيف لم يذكر فيه السيف، إنما ذكر فيه القوس أو عصا، والمصنف يقول اعتمد على سيف. وعلى كل حال ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ المنبر لم يعتمد على قوس ولا عصا بعدما اتخذ المنبر. وبناء عليه الذين يرون أن اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على عصا أو قوس أنها سنة مشروعة، تجدهم الآن ها يأخذونها في صلاة الجمعة. والذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتخذ المنبر تركها لا تكون مشروع، حيكون مشروع أن يأخذ الخطيب معه عصا أو قوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذه قبل اتخاذ المنبر. فلما اتخذ المنبر يقول ابن القيم لم ينقل عنه أنه اعتمد لا على قوس ولا عصا. وعلى هذا نقول ها لا تؤخذ في الجمعة، في خطبة الجمعة لا يعتمد الخطيب على قوس ولا على عصا. إنما ورد أيضا عن بعض السلف شايخ العيد، العيد نعم لا بأس أن يأخذ عصا، العيد لا بأس أن يأخذ عصا يعتمد عليها. وقد رأيت شيخنا رحمه الله تعالى في صلاة العيد تكون معه عصا، أما في الجمعة لا، في الجمعة لا. لكن القضية على السيف، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ورد أنه اعتمد على سيف، لكن فهم بعض الناس أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا في الحقيقة من الجهل، لأن الناس الآن الذين لا يعرفون الإسلام إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد فتح العباد بالسيف، ويستغل بعض الأحاديث التي تحث على الجهاد كقول صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف والنبي صلى الله عليه وسلم فتح البلاد بالسيف، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ السيف إلا في من رفض الإسلام ورفض الجزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يأمرهم بأن يدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أبوا إلى الجزية، فإن أبوا قال استعن بالله وقاتلهم. واستعمال السيف إذا عاندوا أو حالوا بين المسلمين وبين الدعوة هذا ليس من الوحشية، هذا من العبادة ومن التقرب إلى الله جل وعلا، بل إن الجنان تحت بريق السيوف، لكنها تتخذ في طريقة صحيحة ولا ينسب إلى الإسلام وحشية وغيره. ولهذا يقول القيم في الحاشية رقم 4، هذه مهمة لسيما الآن في القنوات في الكلام، يعني يسيئون إلى الإسلام الكفار للنيل منهم. يقول وقال ابن القيم السطر الثاني، السطر الثاني يقول: وقال ابن القيم: لم يحفظ أنه توكى على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين. يقول ابن القيم: جهل قبيح من وجهين. الوجه الأول أحدهم أن المحفوظ إنما هو الاتكاء على العصا والقوس، يعني ما في سيف أصلا، هذا الوجه الأول، فكيف نذكر السيف ونستدل وهو لم يرد؟ والثاني يعني الوجه الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك، ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بأي شيء؟ بالقرآن، ولم تفتح بالسيف، وإنما كان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة على عصا وفاقا. هذا نعم. فعلى كل حال الاعتماد على القوس والعصا الخطيب قد يحتاج إليها، أما بعد اتخاذ المنبر فإنه لا يحتاج أن يعتمد على قوس ولا عصا، بل يعتمد على المنبر، يمسكه بيده ويضع حتى لا تحرك يديه، يثبت جأشه إلى آخره. قال: وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به، يعني بالسيف. قال: في الفروع يعني بالمفلح، ويتوجه باليسرى، يعني يتوجه أن يعتمد على القوس والعصا بيده اليسرى، يتجه أن يعتمد عليهما بيده اليسرى، قال: والأخرى بحرف المنبر، يعني الأولى يمسك بها العصا، واليمنى يمسكها على المنبر، ولا يترك يديه، لأن العلم يقولون إن إمساك الخطيب بشيء أربط لجأشه وأقوى لثباته، فإن غالبا الذي إذا خطب أو وعظ الناس تمسك بشيء الغالب أنه يسهب في خطبته ويكون عنده ثبات وعنده قوة، أما إذا أطلق يده فإنه قد تتحرك يده وتلعب يمينا وشمالا، وقد تشغله ويعني يضعف في الخطبة قليلا. هذا مما ذكروا الحكم من إمساك شيء، بيده وهو يخطب. قال: في الفروع يتوجه باليسرى، والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد أمسك بيمينه بشماله أو أرسلهما، يعني إذا لم يعتمد على منبر ولا عصا يمسك اليمين بالشمال، أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما، يعني يجعلها يمينه وشماله ولا يحرك يديه، قال: ولهذا يقول: وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره، وينحرفون إليه إذا وإن استدبرهم كره، يعني هو يستقبل المأمومين، لا يستدبرهم، وإنما قال المصنف كره لأنهم يسمعون كلامه، أما لو أدى الاستدبار إلى أن العدد المطلوب لا يسمع الخطبة ما صحت الخطبة، لو أنه إذا استدبرهم ما سمع الخطبة فإنها لا تصح، لكن قول المصنف يكره يعني أنه يستدبرهم ويسمعون الخطبة، يسمعون الوعظ. ويقول لما أيضا ينبغي أن يكون يقصد تلقاء وجهه، يعني ما يلتفت يمينا ولا شمالا، ولهذا ذكر بعض العلم أن الالتفات يمين وشمال على الخطبة أنه بدعة، لكن القول بأنه بدعة يعني من الصعوبة بمكان، ذكر الإنسان أو وصفه بالبدعة هذا أمر خطير. نعم ينبغي الخطيب أن لا يلتفت، ينبغي أن يقصد تلقاء وجه، لا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا يحرك يديه، يعني بعض الخطبة الآن وهو يخطب يهز يده ويحركها يمينا وشمالا، والذي ينبغي أن تثبت يديه ما يحركها. لكن لو قال قائل أن الناس مع تحريك اليدين والالتفات يمين وشمالا يستوعبوا أكثر ويتأثروا، نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا نقول ننكر عليه أنها بدعة، لا، لكن نقول له لا ينبغي، ولا ينبغي أن الخطيب يصمد ولا يتحرك. قال: وإن استدبرهم كره، وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدأ، ذكره المبدع. يعني إذا كان الخطيب يخطب يقول استحب لهم أن يستقبلوه الذين يستمعون الخطبة أن يتجهوا بوجوههم إلى الخطيب, يتجهوا بوجوههم إلى الخطيب, ولأنهم إذا اتجهوا إليه أقرب بأن ينتفعوا ولا يشرد الذهن, لا يشرد الذهن ينظر الخطيب يسمع كلامه يكون معه متابعا له. أما إذا لم يلتفت إليه فإنه قد يشرد الذهن ولا يكون مع بعض الكلمات والتوجيهات. والآن الآن السماعة عند رأس يعني الشخص حتى لو لم يستقبل الخطيب فإنه يسمع الكلام من قريب, يسمع الكلام من قريب. لكن على كل حال إذا ثبتت, هذه ورد في حديث ابن مسعود وضعفه بعض العلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلوه بوجوههم, استقبلوه بوجوههم, فإذا ثبتت السنة فلا مناص عنها, ثبتت السنة فلا مناص عنها. فإذا قدر الإنسان أن يعملها فهذا هو المطلوب, إذا قدر أن يعمل السنة فهذا هو المطلوب. قال وأن يقصر الخطبة, وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه, فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. أيضا يقول المصنف يستحب أن تكون الخطبة قصيرة, الخطبة قصيرة والصلاة طويلة. والمراد بقصر الخطبة وطول الصلاة المراد قصر نسبي وطول نسبي, المراد قصر نسبي وطول نسبي. يعني الآن لو أن إنسان خطب ربع ساعة, خطب خطبته ربع ساعة, هل هذه قصيرة ولا طويلة؟ ها؟ هذه قصيرة صح؟ طيب ولما صلى الجمعة قرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية, أيهم أطول؟ الخطبة. هل هذا خالف السنة؟ لا ما خالف السنة. ليس مراد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقصر الخطبة وأطيل الصلاة أن الصلاة تكون أطول من الخطبة, لا, لكن المراد أن الخطبة تكون قصيرة يعني ليست مملة والصلاة طويلة حسب ما جاءت به السنة. وليس معناها أن الخطبة إذا صارت ربع ساعة ينبغي أن تكون الصلاة 20 دقيقة, لا ليس هذا المراد. المراد أن الخطبة تكون قصيرة والصلاة طويلة حتى لو كانت الخطبة أطول من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وطول فيها, كل هذا ورد عن أهل السنة كما ذكر ذلك ابن القيم. خطب خطب قصيرة وخطب خطبا طويلة. وأيضا يقول ابن القيم إن خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة, يقول ابن القيم خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطب عارضة, إذا رأى مثل فقراء دعا الناس وخطبهم, إذا حصل أمر نادى وخطب, فتكون الخطب العارضة يقول أطول من الخطب الثابتة. ثم أيضا المراد بقصر الخطبة أن لا تكون مملة وأن تكون مستوعبة لما يتكلم عنه, مستوعبة لما يتكلم عنه. ولا بأس أن يطيل الخطبة أحيانا, يعني قد يكون الموضوع يحتاج إلى إطالة خطبة, قد يكون الموضوع يحتاج أن تكون الخطبة طويلة, هذا لا بأس, لو طول الخطبة أحيانا لا بأس. وأيضا يعني لا ينبغي أن تكون الخطبة قصيرة ومختصرة اختصارا مخل, يعني بعض الناس لا يهمه الخطبة إنما يهمه الوقت, يقول فلان والله ما شاء الله عليه الخطبة الأولى 7 دقائق والخطبة الثانية 3 دقائق, طيب هل هذا الغرض؟ الناس يجلسون, الناس يعيشون في دنياهم 7 أيام, جعل الله لهم موعظة في الأسبوع مرة, بعد 7 أيام مرة واحدة, وهل يأتي الناس بعد أعمالهم وأشغالهم 7 أيام يريدون تذكير موعظة ثم يسمعون شيئا يعني مخلا بالاختصار ولم يأتي بما ينفع ويراد؟ فعلى كل حال الخطب ينبغي أن تكون شاملة, شاملة ولكنها ليست طويلة. الإسهاب في الخطبة ويعيد يكرر حتى يمل الناس، لا لا لا، سيما في الأوقات الحارة إذا لم يكن أيضا التكييف جيدا. المهم الإنسان يراعي الناس، يراعي الناس ويخطب فيما يفي بالغرض، يفي بالغرض من الوعظ والإرشاد والتوجيه إلى آخره. قال: وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوع أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، لأن الفقيه يأتي بالدليل وشرحه والفائدة وانتهى القضية، لا يبدئ ويعيد ويكرر، هذا ليس بفقيه، بل يأتي بدليل جديد ويأتي بمسائل أخرى فينتفع الناس، ينتفع الناس. ولهذا يعني بعض الناس أحيانا قد يخطب كمن يخطب مثلا ارتجالي، فتجد يكرر الكلمة ها 4 مرات 5 مرات أو يصايح، يعني ينبغي أن تكون الخطبة متناسقة، الكلام فيها جديد لا يكرر كثيرا إلا إذا دعت الحاجة، وهذا أمر معلوم لديكم. قال: وأن تكون الثانية أقصر، أن تكون الخطبة الثانية أقصر، لأن الخطبتين كالصلاة، كالصلاة، الصلاة تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، هنا أيضا الخطبة الأولى تكون أطول من الثانية، ورفع صوته قدر إمكانه، هذا السنة، السنة أيضا أن يرفع صوته، السنة أن يرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، اشتد غضبه، هذا صحيح مسلم، كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. انظروا إلى هذه الصفة البليغة، قوله كأنه منذر جيش، منذر جيش، ليس القضية أنه يرفع صوته وتحمر عيناه ويصارح الناس وخاف والله، لا لا، لكن لكونه متأثر مما يقول، متأثر مما يقول، ويعرف عظمة من يوجه الناس إليه وهو الله جل وعلا، تحمر العين ويغضب وكأنه منذر جيش، لأن منذر جيش أنت الآن لو أقبل جيش، لو أقبل أعداء إلى قومك وأنت جالس فرأيت الجيش قد خرج عليهم وهم لم يعلموا، وهم لم يعلموا، فذهبت إليهم تصيح تقول الجيش هذا هو، يعني بقي كيلو ويدخل عليكم، هل إنذارك لهم وكلامك لهم ككلام من أتاهم بالأمس قال غدا سيغزوكم جيش انتبهوا خذوا حذركم لا يقتلكم الجيش، أيهم أشد؟ الثاني. لماذا؟ لأنه يعيش وقع هذا الجيش. فلو أننا اليوم عشنا ما نقول للناس لانتفع الناس وتأثروا جميعا، لو أننا نعي ما نقول ونطبقه ونعرف معناه ونعي عظمته لانتفع الناس ما نقول وتأثر، لكن لما كان في قلوبنا ما فيها عفى الله عنا جميعا من الشهوات والشبهات والغفلة أصبح الكلام ينزلق عن القلوب ويزل عنها، صغنا الله وإياكم العافية. قال: ورفع صوته قدر إمكانه، وأن يدعو للمسلمين، وأن يدعو للمسلمين، يقول: ويستحب أن يدعو للمسلمين، لأنه مسنون في غير الخطبة. إذا كان الدعاء للمسلمين في غير الخطبة مستحب ففي الخطبة من باب أولى. لماذا؟ لأنها ساعة استجابة على قول، الجمعة فيها ساعة، وأقرب الساعات أحرى ساعات الإجابة وقتها، آخر ساعة بعد العصر وعند صعود الخطيب على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. طيب إذا كان عند صعوده حتى يفرغ من الصلاة، إذن وقت إجابة أو ليس وقت إجابة؟ وقت إجابة، فينبغي أن يدعى وأن يستغل، لكنه لا يدعو دعاء يطيل، يطيل على الناس، يختار جوامع الدعاء وما فيها النفع للمسلمين ويدعو لهم، لا سيما في مثل هذا الزمن، فأحوج ما يكون المسلمون اليوم إلى الدعاء، أحوج ما يكون المسلمون اليوم إلى الدعاء. ومع الأسف الشديد تجد الإنسان قد يخطب 25 دقيقة ويخطب، وإذا أراد أن يدعو 1 دقيقة. لماذا؟ فإذا كان المسلمون بل ونحن ومن يسمع الخطبة بحاجة، فينبغي الإنسان أن أن يدعو. ومن المواقف يعني والطرف يعني يقول لشخص يقول أنا صراحة يعني يقول أنا أنقم على خطيبنا. قلت لماذا؟ قال لنا الآن أكثر من سنة نصلي معه ما في ولا جمعة واحدة دعا لوالدينا، ما في ولا جمعة واحدة دعا لوالدينا. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات ويسكت، ما يقول اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم. فهذا الرجل متضايق، والناس يحبون أن تلامس ما يريدون وأن تلامس همومهم وحاجاتهم. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يدعو للمسلمين. قال وأن يدعو للمسلمين ولأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. ويباح الدعاء لمعين، يباح الدعاء لمعين يعني يباح أن يدعو لمعين. الدعاء للمسلمين يقول المصنف يستحب، ولمعين يقول يباح. نعم يباح أن يدعو لمعين، يعني لا يكون دائما يدعو الإنسان، لا يكون دائما، لكن قد تقتضي الحاجة ذلك. والمراد بالمعين، مراد معين كأن يدعو للسلطان أو يدعو للإمام أو ولي الأمر، فهذا لا بأس. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وليس معنى كلام الإمام أحمد أنه يدعو للسلطان يعني تقربا إلى السلطان أو لأجل مكانة السلطان، لا، لكن لأن السلطان تحفظ به البيضة ويعتز به المسلمون ويخذل الكفار. فإذا أصلح الله السلطان صلح من تحته، وإذا فسد السلطان فسد من تحته. وأنتم ترون بعض الأمكنة وبعض الدول إذا تولى من هو يحب الكفار ويبغض المسلمين، ما الذي يحصل؟ تتغير الدولة رأسا على عقب، ويخرج منها الإسلام شيئا فشيئا، وتدخله الأنظمة الغربية وغيرها، حتى في آخر المطاف يكره الناس على غير دينه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدعو لولي الأمر، وإذا حصل ساعات استجابة أن يدعي لهم بالصلاح، فإنهم إذا صلحوا أصلح الله الأوضاع. ولأن ولي الأمر قضيته يا إخوان ليس بالقضية الهينة، يعني أمر واحد من ولي الأمر يصلح الأوضاع، وأمر واحد من ولي الأمر يفسد الأوضاع، فكيف لا يدعو؟ ولهذا ورد عن بعض السلف أنك إذا رأيت من لم يدعو للسلطان فاعلم أن عنده بدعة، وإذا رأيت من يدعو للسلطان من لا يدعو للسلطان فاعلم أنه أن عنده بدعة، وإذا رأيت من يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. لكن نحن أمة وسطة، نحن أمة وسطة. نعم العلماء يقولون يدعى، لكن لا يدعى مثلا في الجمعة دائما، يترك أحيانا حتى لا يظن أنه لا بد منه. أما إذا اقتضى الأمر ذلك فالإنسان يدعو ويلح في الدعاء، فإن استجاب الله الدعاء وأصلح الله السلطان وأصلح الله ولاة أمور المسلمين حصل من الخير ما لا يخطر لك على بال. فنسأل الله عز وجل أن يصلح المسلمين عامة. قال ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة، يعني يخطب من ورقة، لأنه قد لا يخطب الإنسان بدون ورقة، قد لا يستطيع، وقد يتشعب به الأمر، فيدخل من موضوع إلى موضوع، وقد يكرر الكلام، قد يخطي وقد يطيل. فإذا كان من صحيفة قد يكون مرتبا، لكن قوله يباح يعني يباح أن يخطب من صحيفة، يعني معناه أن الأفضل أن لا يخطب من صحيفة، هذا الأفضل أن يخطب على صدره، لكن هذا لمن يستطيعه. قال في المبدع وينزل مسرعا، وينزل مسرعا يعني ينزل من المنبر مسرعا، ليس كصعوده المنبر، ليس كصعوده المنبر. قال وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. إذا غلب الخوارج على بلد، والخوارج من الفساق من العصاة من الظلمة، لأنهم يقاتلون المسلمين، لكنهم يقاتلون المسلمين بتأويل سائغ. هم يقول نحن نقاتل المسلمين لإنكار المنكر، فهل معنى أنهم خرجوا من الإسلام؟ لا، ما خرجوا من الإسلام، ولا يقول العلماء يصلى خلفهم، وقد صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وهو ظالم. والمذهب يصلى خلف الفساق والفجر في أي شيء؟ ها؟ في الجمعة والأعياد. أما الصلاة الباقية لا، تصلي خلفهم وتعيد الصلاة وحدك وتكون لك نافلة. لكن الصحيح أنه يصلى خلف الفجار ما دام الإنسان لم يكن كافرا فتجوز الصلاة خلفه، الصلاة خلفه صحيحة. ولهذا لو غلب الخوارج يفهم من كلام المصنف أنه إذا لم يغلبوا فلا يصلى خلفه، إذا لم يغلب يعني لو الخوارج أفراد وصلى أحدهم إمام لا نصلي خلفه ولا كرامة. لماذا؟ لأنك إذا صليت خلفه ظن الناس ظنوا الإحسان به فأعجبوا به وقلدوه وقد يأخذون عنه. لكن إذا غلبوا يعني صار مثلا المسؤولون والولاة وغيرهم من الخوارج، هنا ما تملك منابذتهم، فيقول المصنف يصلى خلفه. وإذا غلب الخوارج على بلد فقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وفي عبارة المصنف هنا في الحقيقة إذا غلب الخوارج على بلد فقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا، هذا فيه حرص على جمع الكلمة، ولا يوجد شيء أعظم من جمع الكلمة. إذا اجتمعت كلمة المسلمين حصل الخير الكثير، حصلت إقامة الدين وإقامة العلم والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. لكن ليس معنى هذا أن المنكر لا ينكر، لا، الإنسان يجمع الكلمة وينكر المنكر، يقول للظالم أنت ظالم، يقول للمخطئ أنت مخطئ، يقول اتق الله في نفسك. لكنه إذا أراد أن ينكر على شخص له مكانة فينكر عليه وجها لوجه يذهب إليه وينكر عليه. أما في المجالس يتكلمون الناس على المسؤولين أو على الولاة فلان فيه، حتى لو كان يا إخوان مسؤولا صغيرا، ما الفائدة من الكلام في المجالس؟ يذهب الإنسان إليه ويقول يا أخي اتق الله، فعلك هذا خطأ، أنت في هذه القضية ظلمت وانتهي. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أديت ما عليك، فقد أديت ما عليك. أما يعني تتحول القضية إلى هوى في النفس أو لا بد أن أستجيب وإلا أنا إلى الآن ما اقتنع، على كل حال هذه قضية طويلة. لكن ذكرنا المصنف في الإشارة إلى الصلاة هنا خلف الخوارج إذا غلبوا حتى تحقن دماء المسلمين وتجتمع الكلمة. وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا، رحم الله أبا موسى. هذا الفقه يقول يصلي معهم، مع أن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ما يصح جمعة، ما تصح. ثم يقول يصلي بعدهم ظهرا، كل هذا حفاظا على دماء المسلمين، حفاظا على اللحمة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. صلاة الجمعة ركعتان، هذا بالإجماع لا يجوز أن يصلي أربعا. يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام، يستحب أن يقرأ جهرا ولو قرأ سرا فالصلاة صحيحة. لو صلى الجمعة وقرأها سرا فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. لكن الجهر مستحب، الجهر مستحب. والجهر هنا في الجمعة يشبه أيضا الجهر في المغرب والعشاء، هذا نقول سنة. لكن ليس معنى هذا إذا قال العلماء سنة أن الإنسان يتعمد. لو أن الإنسان الآن تعمد قال أنا لن أجهر في المغرب والعشاء ولن أجهر في صلاة الجمعة، نقول الأصل أن الجهر سنة، صح ولا لا؟ لكن تعمد ترك هذا الشيء قد يكون بدعة، قد يكون محرم وينكر عليه بعد ذلك. أن يتعمد الإنسان تحويل الصلاة الجهرية إلى سرية أو تحويل الجمعة إلى سرية، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد نقول هذا مبتدع يمنع. لكن لو تركه، حصل مرة أن شخص ما قرأ، ما نقول الصلاة باطلة، نقول الصلاة صحيحة. ولو ترك الإنسان أحيانا كما لو صلى منفردا أو صلى مرة سرا، قالوا الله أنا أردت متأول، أنا أردت أن أبين للمأمومين أن العشاء، تصح الصلاة سرا، هذا ممكن يقال أنه مستحب ولا إثم عليه. أما أن يتعمد الإنسان ترك الجهر في الجهرية هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم أكيد الجمعة التي صلىها معه. ما يذكر الخوارج، ما ذكرنا بعض.